نأتي إن شاء الله إلى درس مصطلح الحديث لشرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث عن الوجادة، قال: وكذا اشترط الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. طيب، هنا من أقسام تحمل الحديث، ما كنا التحمل له ثمانية أنواع. التحمل هو عندما يكون الإنسان يعني طالبا أو تلميذا يتلقى الأحاديث من شيخه، فإما أن يتلقاها بالسماع من الشيخ ويعني يقرأ الأحاديث وهو يستمع إليها، أو يتلقاها بالعرض أن هو الطالب هو يقرأ الأحاديث على الشيخ والشيخ يقره عليها، يقول الطالب يقول حدثكم فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والشيخ يقره، وهناك يتلقيها بالإجازة أن الشيخ يقول له أجزتك أو أذنت لك أن تروي عني، حتى لو كانت هذه الإجازة يعني مجردة عن السماع وعن العرض، يعني تلقاها سماعا تسمى سماعا، تلقاها عرضا من الطالب هو اللي قرأ تسمى عرضا أو قراءة على الشيخ، والإجازة اللي هي إيه؟ أن يأذن الشيخ له في الرواية حتى لو لم يصحبها إيه؟ حتى لو لم يصحبها يعني سماع أو عرض. مر بنا أيضا من الأنواع، مر بنا من أنواع التحمل أيضا إيه؟ المناولة، جانا من أنواع التحمل المناولة، أن الشيخ إيه؟ يناوله كتابا فيه مروياته، فهذا التحمل بالمناولة، أن الشيخ ناول مروياته. وعندنا أيضا التحمل بإيه؟ بالكتابة، صحيح؟ كتب إليه. وعندنا التحمل بالإعلام. الإعلام لسه ما جاش، أنا اللي بقلنا الوجادة والوصية والإعلام، بقي لنا الوجادة والوصية والإعلام. طيب، فالآن الكلام على الوجادة. فالوجادة معناها ما معنى الوجادة؟ معنى الوجادة يعني أنه وجد كتابا بخط شيخ معين، يعرف ماذا الكتاب بخط الشيخ الفلاني. فهل يسوغ لمن وجد كتابا بخط شيخ معين أن يعرف كاتبه أن يروي ما في هذا الكتاب؟ فهذا نوع من أنواع التحمل اللي هو الوجادة. فقال: إذا وجد يعني في كتاب بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني، لا يسوغ أن يقول أخبرني يعني فلان، إلا إذا كان له منه إذن بالرواية، إلا إذا كان قد أجازه، إلا إذا كان قد أجازه أن يروي عنه، بعدين وجد كتابا بخطه وكان له إجازة، فاجتماع الإجازة مع الوجادة يمكن أن يقول أخبرني. قال: وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني قالوا أخبرني في شيء ليس له فيه إجازة لمجرد أنه وجده في كتاب الشيء. طيب، هذه الوجادة. طبعا يلاحظ أن الوجادة يعني هي الآن طريقة يعني تحمل كثير من الكتب التي يعني كتب العلماء السابقون قبلنا بقرون وعصور. يعني الآن العلماء يجدون مخطوطات مثلا بخط شيخ الإسلام ابن تيمية، بخط الحافظ المنذري، بخط يعني إمام من الأئمة السابقين. فالآن كيف طريقة تحمل هذا الكتاب؟ هو إيه؟ وجادة، الكتاب موجود. فمرات يعني الوجادة يصحبها انقطاع طويل، يعني ممكن تجد كتابا بخط عالم وتجده بعده بقرون، فتقول: وجدت في بخط فلان. لكن مرات يعني يكون هذا الكتاب متحملا بإجازة لكن ليس من الكاتب، وإنما بإجازة بسند طويل يوصل إليه. يعني فالإجازة يعني بهذه الكتب بالإضافة إلى وجود الكتاب إما بخط مؤلفه أو بخط من سمعه من مؤلفه أو نقله من كتاب مؤلفه أو كده، فيعني هذا يجبر إيه؟ يجبر هذا. طيب قال الآن يأتي إلى الوصية، قال وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. الوصية إما عند الموت وإما عند السفر. يقول إذا الإنسان قبل موته أوصى، قال يعني إذا مت فكتبي يعني أوصي بكتبي لفلان، فهذا الذي أوصي له بكتب شيخه عندما يجد في كتب شيخه هذا يعني شيء يعني زيادة على مجرد الوجادة، ليس فقط الوجدة في كتب شيخه، بل إيه يعني شيخه كان قد أوصى له بها. أو عند سفره، يعني عندما أراد أن يسافر من البلد وأوصى بكتبه، يعني يصعب عليه أن يحمل كتبه معه ثقيلة في السفر، فأوصى بكتبه في البلد أن تكون لفلان. فإذا أوصى له بأصله أو بأصوله، الكتاب الأصلي الذي يعني كتبه بحقه أو قابله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه لمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. فبعض العلماء قالوا يعني من أوصي له أوصى له شيخه بكتابه الأصلي فله أن يرويه عن شيخه بمقتضى هذه الوصية حتى لو لم يكن له منه إجازة. والفريق الآخر قال لا، يعني الوصية وحدها لا تكفي، لا بد أن يكون معها إجازة من شيخه حتى يروي عن شيخه. النوع الأخير يعني من أنواع التحمل هو الإعلام. قال وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك. فيقول هنا الإعلام يعني أن الشيخ يعني أعلم الطالب، مجرد أعلمه يعني أخبره، قال له يعني إنني أروي كتاب كذا عن فلان، لكن لم يقل له أجزتك أن ترويه عني أو أذنت لك أن ترويه. إذا قال له أجزتك أو أذنت لك، إذا هو إعلام مقرون بالإجازة، إعلام مقرون بالإجازة. فقال إذا كان الإعلام مقرونا بالإجازة، قال له أنا أروي كتاب كذا عن فلان وقد أجزتك أن ترويه عني، أو أجيزك أن تروي عني كتاب كذا و أخبرك وأعلمك أني أرويه عن فلان أو سمعته من فلان، فإذا كان إعلاما مقرونا بالإجازة فهذا يعني معتبر، وهو أقوى من الإجازة التي بدون إعلام. لكن إذا كان إعلاما مجردا عن الإجازة فالحافظ ابن حجر يقول فلا عبرة بذلك، مجرد بس أن الشيخ أخبرك أنه يروي كتاب كذا عن فلان عن فلان لا يكفي هذا أن تروي عنه بمجرد هذا الإعلام. قال كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. هنا يقول الإعلام بدون إجازة يعني هذه يعني درجته ورتبته مثل رتبة الإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. الآن عندنا يعني الإجازة ممكن إيه إجازة معينة بمعين، هذا أعلى شيء يعني في الإجازة، أن يجيز معينة بشيء معين، أن يقول مثلا الشيخ أن الشيخ يقول إيه أجزت مثلا تلميذي زيدا أن يروي عني صحيح البخاري، أجزت زيدا بن عمرو مثلا أن يروي عني صحيح البخاري، فالشخص المجاز معين والكتاب الذي أجيز به كتاب معين، فهذه إجازة معين بمعين. فهنا من جهة المجاز به معين اللي هو صحيح البخاري، أجازه بماذا؟ بصحيح البخاري. والمجاز له شخص معين سماه فلان ابن فلان، فسمى شخصا معينا وأجازه بكتاب معين، فهذه الإجازة يعني خاصة في المجاز به وخاصة في مجاز له. لكن يمكن أن تكون الإجازة عامة في في المجازي له أو عامة في المجازي له. يمكن أن يجيز شخصا معينا بعموم مروياته، يعني مرات الشيخ مثلا يقول يعني أجزتك، مثلا يجيز شخصا معين، أجزت زيدا لشخص معين ويذكر اسمه واسم أبيه فلان الفلاني، أجزته أن يروي عني جميع مروياتي. فهنا أو ما صح وما يصح من مرويات، ما صح يعني سابقا وما يصح يعني ما سأتحمله مستقبلا من المرويات، فأنا أجيزه به مسبقا. فإذا كانت الإجازة لشخص معين ولكنها عامة في المجازي به، فقال هذا لا يضر، هذه إجازة صحيحة، يعني إجازة الشخص المعين سواء كانت بكتاب معين هذا طبعا يكون أقوى وأحسن، وإجازته إجازة يعني عامة في المرويات، يعني في عموم المرويات لكنها معينة وخاصة من جهة الشخص المجاز به، فهذه إجازة صحيحة مقبولة. لكن هناك يعني إجازة في يعني عامة في المجازي له، وهذه أيضا على درجتين، يعني قد يقول أجزت جميع المسلمين أو جميع من أدرك حياتي بصحيح الإمام البخاري، هذه نسميها إجازة يعني لغير معين بكتاب معين، يعني هي معينة في المجازي به اللي هو صحيح البخاري لكنها غير معينة في المجازي له. المجاز له قال عموم المسلمين جميع المسلمين، أو أجزت من أدرك عصم، أجزت من أدرك عصم، مثل كثير من العلماء أجاز أهل عصر مثل ما ابن الجزري رحمه الله، يعني أجزتها لكل مقري قال وهكذا أجزت أهل عصر ابن الجزري رحمه الله، يعني أجاز كل مقري وأجاز أجزت أهل عصر، أجاز كل أهل عصر. فكثير من العلماء كان يجيز يعني جميع أهل عصره وجميع من أدرك حياته، فهذه عامة في المجاز لها. مرات يجيز يعني جميع أهل عصره بكتاب معين، يقول هذا الكتاب المعين مؤلفي هذا أجزت به أهل عصري، فهي يعني معينة في المجاز به أو خاصة، ممكن معينة ممكن استعمال معينة أو خاصة في المجاز به لكنها عامة أو غير معينة في المجازي له. ومرات يقول أجزت بجميع مروياتي جميع المسلمين، أجزت جميع المسلمين بجميع ما صح وما صح من مرويات، هذا أضعف الأقسام يعني، وإجازة لغير معين في غير معين. فعندنا أربعة أقسام، معين بمعين، معين بغير معين، غير معين بمعين، غير معين في غير معين. فهنا يقول الإجازة العامة في المجاز له، يعني العبرة الذي يضر هو أن يكون المجاز له هو جميع المسلمين ليس شخصا ما، هذا الذي يضر لا في المجاز به، لكن إذا كان مجاز به هو عموم المرويات هذا يعني لا يضر أن يجز بجميع مرويات لا يضر، لكن الذي يضر هو أن يجز جميع المسلمين، كأن يقول أجزت به لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. يعني الإجازة العامة اللي هي يعني العامة في المجازي له، يعني من جهة المجازي له نال عموم المسلمين، يمكن أن تكون أكثر انحصارا من يقول أجزت أهل اليمن أو أجزت أهل الهند أو أجزت، فإذا خص يعني هذه يعني يقول أقرب شوية يعني كأنها حاجة وسط بين الإجازة الخاصة وبين الإجازة العامة، فهي أقرب إلى الصحة لقرب الحصار يعني. سأتكلم شوية عن موضوع الإجازة اللي هي العامة هذه بعد قليل إن شاء الله. قال وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملة، الإجازة للمجهول كذلك مثلها مثل الإجازة لعموم المسلمين، فكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، يعني ممكن ايه المبهم اللي هو مثلا يعني يمكن ان يعني مرات يقول اجزت رجلا من المسلمين، ومرات يقول اجزت محمدا او زيدا بن، لا يدرى اي محمد يقصده، يعني مرات ايه يقول اجزت محمدا ولا يدرى اي محمد يقصده، ومرات يقول اجزت رجلا مثلا يعني فاهملها. قال وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، فهذه إجازة المعدوم، فمرات يجيزون إيه معدوم يعني هو غير مولود الآن، فيجيز شخصا يقول أجزتك ومن يولد لك في حياتي ومن يدرك حياتي من إيه من ذرية، فكل من يولد له في حياتي. مرات بعض الناس يعني مثلا هي الشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني حفظه الله، ابوه الشيخ عبد الحي الكتاني كان من اكثر الناس يعني رحله وسماع له كتاب اسمه فهرس الفهارس في مجلدين في اسماء شيوخه الذين استجازهم في الامصار المختلفه، رحل الى البلاد واستجاز يعني، فكان دائما يستجيز شيوخه يعني روى عن يمكن اكثر من 1000 شيخ، فكان يستجيزهم له ولمن يولد له من ذريته ولاولاده، فكان يتتبعون يعني تواريخ وفيات شيوخه، فبعض شيوخه مثلا مات في السنه التي ولد فيها ابنه عبد الرحمن، فمثلا شوف الشيخ هذا مثلا هو اجاز الشيخ عبد الحي الكتاني ولمن يولد له، فشوف الشيخ هذا مات مثلا في السنه كذا والشيخ عبد الرحمن ولد في اظن يمكن سنه 1328 او كذا، شوف السنه اللي ولد فيها الشيخ و 1000 يعني لا يحضرني الان بتاع السنه، يحضرك سنه ميلاد ان شاء الله يعني. يعني القصد سنة ميلاد الشيخ، لا أكيد أكثر من هذا يعني سنة ميلاد الشيخ حفظه الله، فيشوفون مثلا إذا توفي شيخه واحد مثلا يشوف الشيخ عبد الرحمن مثلا ما أدركه نهائيا، لكن لسه طفل مولود، ومرات مثلا أحد الشيوخ يكون مات يعني بعد ولادة الشيخ عبد الرحمن مثلا بأيام قليلة وهو مات في بلد أخرى وكذا، لكن تصح رواياته يعني هو إيه يعني دخل في إجازته لأنه أجاز للشيخ ولمن يولد له في حياته وكذا. فقال وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. قال بعض العلماء فرق بين إجازة معدوم منفردا وبين إجازة معدوم معطوفا على إيه على موجود، يعني في فرق بين أجزت من سيولد لفلان وبين أن يقول أجزت لفلان ومن سيولد له، فهو أجاز موجودا ومن سيولد له فعطف المعدوم عليه، فيعني دائما كما في الفقه يقال إيه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، يعني يغتفر أو أحكام التابع غير أحكام المستقل، أو يقولون التابع تابع، فدائما يعني مثلا الشيء المجهول في يحرم بيعه مستقلا، يعني لو يبيع الحمل الذي في بطن البقرة أو الشاة، فإذا باع الحمل الذي في بطنها لا يجوز مستقلا لأنه هي مجهول لا يعلم هو ذكر ولا أنثى ولا حي ولا ميت، فلا يجوز بيع الحمل الذي في بطن الناقة مستقلا لأنه مجهول، لكن لو باع الناقة الحامل وزاد في قيمتها، يعني لو الناقة بدون حمل كانت تسوى مثلا 100 والناقة الحامل تسوى 130 مثلا، فهو زاد فيها 30 من أجل الحمل، فهو لكنه بيع تبعا مش استقلالا، هذا جائز يعني بيع الناقة الحامل بزيادة على قيمتها إن لم تكن حاملا، هذا جائز بإجماع الفقهاء مع أنهم يحرمون بيع الحمل مستقلا، فدائما لجهالته، فدائما الشيء إذا كان مستقلا حكمه غير الحكم إذا كان تابعا. كذلك يجوز بيع العبد بماله مثلا، لأن المال وحده إذا بيع كلها شروط لازم يدا بيد ومثلا بمثل وكذا، لكن العبد بماله، العبد مع أمواله وهي جزء من الصفقة يعني وليست مستقلة، فهنا يعني يغتفر فيها ما لا يغتفر في بيع المال مستقلا. فلذلك يعني بعض العلماء نقل برضو إيه مسألة إجازة المعدوم مستقلة لا تجوز أو لا تصح، لكن إجازة المعدوم تبعا للموجود تصح وتجوز. قال والأقرب في رأي الحافظ بن حجر، قال والأقرب عدم الصحة أيضا، رأي الحافظ بن حجر أنه إذا كان المجاز معدوما وقت يعني الإجازة يعني إيه لا تصح الإجازة. قال وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن يشاء فلان، فهذه إيه قال أيضا لا تصح. يعني هذه صور من الإجازات غير الصحيحة اللي هو أن يقول أجزت لمن شاء لك إن شاء فلان أو أجزت لمن يشاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، لكن إذا قال أجزت لك إن شئت قال هذه تصح، لكن يقول أجزت لك إن شاء زيد لا تصح. واضح؟ فإذا علقها على مشيئة المجاز نفسه تصح، لكن إذا علقها على مشيئة غير المجاز فلا تصح. قال وهذا على الأصح في جميع ذلك، يعني كل هذه المسائل خلافية، موضوع الإجازة العامة من جهة المجاز له يعني صححها بعض العلماء، وإجازة المجهول والمعدوم وكذا كل هذا صححه كثير من العلماء. ثم قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه، إلا المجهول الذي لم يتبين المراد منه، يعني هذه قال لو قال يعني أجزت مثلا محمدا وبعدين لا نعرف من محمدا الذي قصد أن يجيزه، لا يصح لأي واحد اسمه محمد إن هو إيه يروي بمقتضى هذه الإجازة، لأنه قد يكون هو المقصود الذي عنه. لكن لو قال أجزت جميع المسلمين وهو واحد من المسلمين فهذا دخل في الإجازة. فجوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله يرى صحة الإجازة العامة لأهل العصر أنها جائزة، وحكاه عن جماعة من مشايخه أنهم أجازوا يعني أهل عصرهم وأجازوا جميع المسلمين، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، من الحفاظ القدماء يعني في القرون الثلاثة المفضلة، فأجازوا للمعدوم أن يجيز لمن سيولد لفلان، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة أنه أجاز إيه قال أجزتك إن شاء فلان، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، كثير من العلماء كانوا يتتبعون من أجازوا إجازة عامة لأهل عصره، يعني مثلا في وقتنا الحاضر مثلا الشيخ مثلا محمد ياسين الفداني مثلا مات قريبا رحمه الله مثلا أجاز لجميع أهل عصر، ممكن يعني نشوف تاريخ وفاته، كل من ولد قبل وفاة الشيخ محمد ياسين الفداني فهو معه إيه له إجازة عامة منه. كما ذكر أخونا المتوفي رحمه الله سنة 1410 هجرية، إذا من ولد قبل سنة 1410 هجرية، 1410 هجرية اللي هي تقريبا سنة 1989 أو 90 أو كده 1990 يعني 1410، فمن ولد يعني قبل هذا التاريخ فهو مجاز من الشيخ محمد ياسين الفلاني لأنه أجاز أهل عصره، فيمكنك أن تروي عنه مباشرة بإجازته لأهل العصر. فقال جماعة من الحفاظ رووا كانوا ينظرون يعني من أجاز أهل عصره ويشوفون تاريخ وفاتهم، وإذا كانوا ولدوا قبل هذا التاريخ ولو بيوم فيكونون داخلين في هذه الإجازة، وكانوا يروون عنهم بمقتضى هذه الإجازة. ففعل ذلك كثير كثيرون، يعني حتى انهم يرتبوا على حروف المعجم، يعني الحفاظ الذين اسماءهم تبدا بالالف، والحفاظ الاسماء تبدا بالباء، والحفاظ الاسماء تبدا بالتاء والثاء، ممن رووا بالاجازه العامه لاهل العصر كثيرون، يعني لدرجه انهم من كثرتهم رتبوا بالحفاظ. نعم ماشي. نعم يعني الإجازة أصبحت يعني شيئا تشريفيا، يعني ليس هي من ملح العلم، لا تعني يعني كل إنسان يحمل إجازة لا يعني أنه صار عالما ولا صار، يعني بعض الناس يظن يعني أنه كل إنسان يحمل إجازة على قدر كم إجازة معك، وأنت يعني كل ما يكون معك إجازات أكثر وأسانيد أكثر يكون أعلى. كما رأينا يعني الإجازات يمكن أن تعطى للأطفال والمعدومين والمجاهيل ولعموم أهل العصر ولكذا إلى آخره، فهي مجرد يعني شيء شرفي، وهي يعني تشريف لهذه الأمة وكذا إلى آخره يعني. فهي شيء طيب يعني ليس يعني شيئا مذموما وكذا، لكن لا يشغل عن العلم الحقيقي، يعني ينبغي لطالب العلم أن لا يضيع وقته، يعني بعض الناس يعني يقضي عمره في الاستكثار من الإجازات والأسانيد والتفاخر بها وكذا، ويكون يعني لم يتعلم يعني كيف يصلي وكيف يصوم ومسائل العقيدة، كيف يعني يعبد الله حقا ويتجنب ما هو الشرك. فيعني هناك يعني أمور هي أهم وأكبر، والإجازة يعني هي شيء يعني من يعني مما من خصائص هذه الأمة، وشيء يعني فيه شرف وفيه، لكن يكون يعني يعطيه يعني فضول وقته، ما يجعل هذا يعني إن جاءت بيسر وكذا من غير يعني تعب من غير مشقة خيرا لم تأتي. يعني كثير من العمال الكبار ما كانوا يحملون هذه الإجازات ولا يهتمون بها ولا. نعم. أو يكون مع إجازة واحدة وخاصة تكفي بها. نعم. شوف قول المؤلف استعمل المعلقة منهم أيضا وأيضا النبي، هل تقصدوا المعلقة بالقول يعني رشحه المؤلف؟ اللي علقت بشرط مشيئة الغير اللي هي أجزت لك شيء أو هذه المعلقة. هل أجزت لمن شاء فلان وبلا شيء؟ إيش نقصد يعني لم يوضح يعني القصد المعلقة على مشيئة الغير أو على مشيئة الإنجاز، بس كأنه يعني الظاهر حتى الأشياء التي هو لم يصححها الحافظ بن حجر صححها غيره، يعني هو ينقل. قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح رحمه الله توسع غير مرض، يعني ابن الصلاح يقول هذا توسع غير مرضي، يعني غير مقبول، توسع في إجازة المجاهيل والمعدومين وعموم المسلمين وكذا، توسع غير مرض، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. كل إذا كانت الإجازة التي يعني لا يصحبها سماع ولا عرض، إجازة فقط يعني مجردة عن العرض والسماع، لم يصحبها لا سماع ولا عرض، وحتى لو كانت إجازة لمعين بمعين ولكن لم يصحبها سماع ولا عرض، قال مختلف فيها اختلافا قويا عند القدماء، العلماء القدامى كانوا يعني مختلفين في الصحة بهذا النوع. وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، يعني حتى عند المتأخرين يعني استقر العمل عندهم على قبول الإجازة إذا كانت لمعين بمعين أو لمعين بعموم المرويات، يعني اعتبرها المتأخرون ولكن رتبتها ودرجتها دون السماع باتفاق العلماء، يعني لا شك أن السماع درجة أعلى، السماع فيه يعني زيادة علم وخير وسماع الأحاديث وانتفاع بما فيها وكذا، حتى يعني وإن كان يعني السماع أيضا يعني مرات يكون سماع رواية فقط، يعني مجرد سرد للنصوص من غير يعني فهم لمعانيها وما يستنبط منها، فهذه درجة من العلم والخير، لكن هناك يعني درجة الأعلى والأكمل هو أن يكون العلم رواية ودراية، يعني يعني يسمع الأحاديث والكتب وكذا، يعني إلى جانب يعني توضيح وفهم لما فيها ويسأل عما أشكل عليه منها، يعني لا تمر عليه بدون فهم للمراد منها، فيعني أكمل شيء هو يجمع الرواية والدراية، ثم يعني إذا روى سماعا أو عرضا هذه يعني درجة من درجات العلم والخير، لكن الإجازة يعني مقبولة عند المتأخرين ولكنها أضعف من السماع. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور اللي هي مسألة إجازة عموم المسلمين وإجازة أهل العصر وإجازة العامة في المجازي له، فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله أعلم. يعني يقول مرات إيه يعني الإنسان إذا كان بين أمرين، يعني إما أن تروي الحديث معضلا، يعني الآن بعض كتب السنة وبعض يعني قد لا تجد لها سندا متصلا بالسماع يعني في كل الطبقات، يعني بعض كتب السنة وكذا يعني خاصة متأخرة أو غير يعني الكتب المشهورة منها فقد لا تجد لها سماعا متصلا، وبعض كتب العلم وكذا التي فيها أحاديث والأجزاء الحديثية يعني لا تجد لها سماعا متصلا في كل الطبقات، فتحتاج إلى روايته بالإجازة في بعض الطبقات. يعني حتى بعض الكتب يعني التي هي من أصول السنة يعني مثل مسند الإمام أحمد رحمه الله يعني لا يوجد له في عصرنا فيما نعلم يعني سندا متصلا في كل الطبقات السماع، يعني تجد سندا مثلا متصلا لكن فيه مثلا طبقتان أو ثلاث طبقات بالإجازة والباقي بالسماع، ومثلا سند آخر في طبقات بالإجازة بس ممكن تكون غير الطبقات الأخرى فيجبرون يعني إذا تنوعت الأسامي وهذا السند يعني بالسماع في معظم الطبقات عدا طبقتين أو ثلاث طبقات، والثاني في السماع وفي طبقتين أو ثلاث طبقات في موضع آخر بالإجازة وهكذا، لكن لا تكاد تجد إسنادا متصلا بالسماع في كل طبقة من عصرنا إلى المؤلف الجديد. فقال يعني أن هنا رواية بالإجازة خير من إيراد الحديث معضلا يعني بدون قطاع طويل يعني عدة طبقات بين كثير المؤلف، فجبر هذه الطبقات التي فيها انقطاع جبرها بالإجازات يعني أحسن من أن تبقيها منقطعة. قال والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. انتهينا هنا من يعني أقسام التحمل وكذلك من صيغ الأداء التي يؤتى بها ما تحمل بكل طريقة من هذه. بعد ذلك سيأتي إلى الكلام عن المتفق والمختلف والمختلف والمختلف، ده نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، المتفق والمختلف والمختلف والمختلف في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. بقي لنا قليل في الكتاب إن شاء الله، ربما درس أو درسان وننتهي من المسألة.